بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسبق وتكلمنا عن الإخلاص لله رب العالمين، وبينا ذلك في ضوء قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وبينا أن هذا هو أحسن الدين عند الله سبحانه وتعالى، دين الإخلاص، الدين الذي فيه الإخلاص، إخلاص القصد لله سبحانه وتعالى، وإحسان الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، إخلاص القصد وإحسان الاتباع. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فأسلم وجهه لله هذا فيه الإخلاص، وهو محسن هذا فيه الاتباع، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، اتبع ملة إبراهيم حال كونه حنيفا، أي مائلا عن غير الله إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى هو نفس المعنى الذي ورد في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا إلى الله فلم يدعو لغيره أو لم يدعو لنفسه، بل دعا إلى الله، هذا فيه إخلاص القصد لله سبحانه وتعالى. وعمل صالحا، وعمل عملا صالحا اتبع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إنني من المسلمين. هذه حقيقة الإسلام وحقيقة الاستسلام لله تبارك وتعالى، أن تكون مخلصا متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الدين، هذا هو الإسلام. وقال إنني من المسلمين، أي من المستسلمين لله رب العالمين. وبينا كذلك في سياق الكلام عن الإخلاص أن الإخلاص من أعظم أسباب الهداية، يعني تنقية القلب من الإرادات الفاسدة، من إرادة غير الله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم أسباب الهداية، كما قال الله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. وفي قراءة المخلصين بكسر اللام، فالعباد المخلصين أي الذين خلصهم الله وأخلص قلوبهم لإرادته جل وعلا. ولذا قال الله حكاية عن إبليس: قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي قراءة المخلصين، فالشيطان أقسم على إغواء جميع العباد واستثنى المخلصين من العباد، استثنى المخلصين الذين أخلصوا دينهم لله وأسلموا وجههم لله واتبعوا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله تبارك وتعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. هؤلاء استثناهم الله تبارك وتعالى من هذا الضلال ومن هذه العقوبة التي ترتبت على الضلال، فقال هاهنا: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. نسأل الله تعالى أن نكون منهم. ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أن نقيض الإخلاص أخطر وأخوف على أمته من المسيح الدجال، فقال عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الشرك الخفي. الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل آخر. يبقى الشرك الخفي الذي يرد على القلب، الشرك الذي فيه إرادة غير الله سبحانه وتعالى والتوجه بالعبادة لغير الله سبحانه وتعالى، هذا أخوف على الأمة من المسيح الدجال كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي من حديث كعب بن مالك: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لدين المرء، بأفسد لهذه الغنم من حرص المرء على المال والشرف في فساد دينه. يعني حرص المرء بالدين على اكتساب المال والشرف من وراء الدين، هذا أفسد لأعماله وأحواله وقلبه من بين جائعين أرسل في غنم. وحرص المرء على المال والشرف دي ببساطة يعني أكتر حاجتين بيساهموا في توجيه القلب لغير الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان يريد من وراء الدين يريد المال، واحد بعد ما تدين جات له شغلانة حلوة على إثر الدين، مثلا عرض عليه إنه يدي دروس مثلا شرعية أو يخطب خطب شرعية بمقابل مادي، أو عرض عليه إن هو يكتب رسائل دعوية بمقابل مادي، فأصبح حرصه على التدين ليس موجها لله رب العالمين، لا ده حرصه على التدين موجه للمال، علشان هو عايز المال اللي وراء الدين، عايز المال اللي جاله من وراء هذا الدين، من وراء الهيئة الدينية. وكذلك الشرف، الشرف اللي هو الجاه، إن الإنسان يريد الشرف بين الناس، يريد الوجاهة بين الناس. ومن أعلى صور الوجاهات التي تكتسب في المجتمعات سواء المجتمعات الإسلامية أو غيرها الوجاهة الدينية. وجاه دينية بيبدأ هذا الإنسان في اكتسابها و والسعي في تحصيلها، يبدأ في اكتسابها والسعي في تحصيلها، اللي هي الوجاهة الدينية. فممكن يفضل متدين أو يسعى للتدين لما يرى من وجاهة أهل الدين أو لما يرى من وجاهة ملتزمين. للأسف الشديد احنا مجتمعاتنا يعني مجتمعات بتساعد على آفات القلوب، يعني بتساعد على تلويث القلوب للأسف الشديد. ازاي؟ ان ممكن واحد يبقى يعني اخ او اخت ملتزمين بقالهم ايام او بقالهم اسابيع، يبدأ الناس لمجرد تغير هيئة الاخ او الاخت او تغير يعني اسلوب كلامهم والتزامهم ببعض العبادات او الهيئات الظاهرة، المجتمع بيتعامل معاهم ان هو ده شيخ او دي شيخة، وبيتطور الامر بيبدأ الموضوع يعني تقديمهم في دور العبادة، تقديمهم في المساجد مثلا للصلاة بالناس او للكلمات الوعظية او الى غير ذلك، وبيتطور الى الاستفتاء في الدين الله سبحانه وتعالى، بيتطور الاستفتاء. فالامر ده لما يعني يعتبر من الطرق السهلة جدا لتحصيل الجاه بين الناس، فالشيطان بيستغل هذا الامر وبيوقع في صدر هذا الانسان ان هو فعلا بقى شيخ، او في صدر هذه الاخت ان هي فعلا بقت مفتية، فبتعجبه المسألة دي وبيبدأ يسعى اكتر في القراءة وطلب العلم والحفاظ على سمته الظاهر والحفاظ على هذه الوجاهة الاجتماعية. ليه؟ لانه خلاص بقى شيخ، وحتى في وسط الاخوة كل ما يتعمق في طلب العلم اكتر او يشتهر بذلك بياخد القاب يعني اعلى من بعضها، يعني يبدأ كده يقولوا الاخ فلان، يقولوا فلان او فلانة باساميهم في اول التزامهم كده، وبعدين بعد شوية لما يكتبوا في طلب العلم كده الاخ فلان والاخت فلانة، وبعدين شوية الشيخ فلان والشيخ فلانة، وبعدين الموضوع ممكن يتطور ل يعني القاب اعلى من كده. وفي واقع الامر هو يعني التصدر الحديث له في مثل هذا الموضع مفسد يعني لقلبه ولعلمه ولعمله. الامر ده بيمنعه من التزود يعني التزود الصحيح من العلوم الشرعية، يعني ما بيجي يطلب العلم بيطلب العلم بشكل سريع، عايز حاجات كده ايه، حاجات السريعة، الوجبات السريعة في العلم اللي تخليه شيخ بسرعة. ليه؟ لان الناس خلاص الناس بيقولوا عليه شيخ او بيقولوا عليها شيخة، فخلاص هو خد اللقب ده فعلا والناس بتتعامل معاه على هذا الاساس، فهو لازم يتقمص دور الشيخ، والامر ده مش هيوصل له غير بالوجبات السريعة في العلم، اللي هو الرسائل الصغيرة السريعة كده في المسائل المختلفة او في الابواب المختلفة، يقعد يلقط كده من هنا وهناك مسائل مختلفة، ولما الناس تلاقيه بيتكلم في ابواب مختلفة، يعني بيتكلم مثلا في ابواب العبادات في الفقه، وبعدين شوية بيتكلم ممكن في بعض المسائل المتعلقة بالمعاملات، وبعدين شوية يتكلم في بعض المسائل المتعلقة بالسياسة الشرعية، وشوية يتكلم في الاداب الشرعية، وفي شوية تانية يتكلم في العقائد والتوحيد وشوية. فلما الناس بتجد هذا التنويع لانتشار الجهل بين المسلمين، فبيظنوا ان هذا الانسان على شيء او ان هذا الانسان من جملة العلماء فعلا، فبيزيدوا في تعظيمه وبيزيدوا في اقناعه من خلال المعاملة نفسها ان هو فعلا شيخ، والامور يعني كل شوية مع الوقت الأمور بتبوظ أكتر وقلبه بيفسد أكتر، عبادته بتقل فيما بينه وبين الله، وحرصه على تحصيل العلم الذي يحافظ به على وجهته بيزيد، وده طبعا مش علم نافع، ده مش علم نافع أبدا، حتى لو كان في ذاته نافع لكنه في واقع الأمر بيكون علم يعني علم لا يراد به الله سبحانه وتعالى، علم لا يراد به الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم العلم ليباهي به العلماء، يعني ليكون به بهيا عند العلماء، يعني هو في وسط بيئة علمية، في وسط إخوة بيطلبوا العلم وكده، فهو عاوز ياخد وضعه، فيعمل إيه؟ فيطلب العلم. ده أسهل طريق علشان يعرف ياخد وضعه بين الناس دي. فمن تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء، إن واحد مثلا أحرجه فسأله في حاجة مثلا في الدين وهو ما عرفش فسخر منه أمام الناس، فالموضوع ده دفعه لطلب العلم، وكل غرضه في طلب العلم ده إن هو يماري به السفهاء، مش ملوش أي غرض تاني، أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار، أعاذنا الله وإياك، وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، إن هو غرضه في تعلم العلم إن وجوه الناس تنصرف إليه، بدل ما يسلم هو وجهه لله سبحانه وتعالى وينصرف هو بقلبه إلى الله في تعلم هذا العلم لنفع نفسه أولا ولنفع المسلمين، لا، يبقى غرضه من الأمر ده الناس، بدل ما تسلم وجهها لله تسلم وجهها لي هو، بدل ما تخلص نيتها لله تخلص نيتها لي هو، بدل ما تسير في طريقها إلى الله تسير في طريقها الدرس هو، يبقى هو محور، وكأنه محور الدنيا، الدنيا كلها بتدور حواليه، وفجأة يعني عياذا بالله لما بيموت بيلاقي ان هو الدنيا لا واقفة عليه ولا حاجة، وان كل العمل اللي هو عمله ده هباء منثور، وان هو ليس بشيء اصلا عند الله، وان كل العلم اللي طلبه ده طلبه لغير الله سبحانه وتعالى، وان هو ليس بشيء اصلا لا في علم ولا في عمل، وان لله وان اليه راجعون. أمر خطير جدا، ينبغي أن كل إنسان ملتزم بدين الله تبارك وتعالى يكون على حذر من هذه المعاني في سيره إلى الله، يكون على حذر من هذه المعاني في طلبه لعلم هذا الدين أو في تبليغه لدعوة هذا الدين. إذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أشد الناس وجلا وخوفا من الرياء ومن النفاق، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. جاء عند الترمذي وابن ماجة من حديث عائشة قالت: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون ويصلون ويخافون ألا يتقبل منهم. فهذا يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. ثم قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه تتمة الآية، أو هذه الآية التي تلي هذه الآية مفسرة لهذه الآية: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وإذا أورد البخاري رحمه الله تعالى معلقا في صحيحه بصيغة الجزم أن ابن أبي مليكة رحمه الله قال: أدركت، ومن أئمة التابعين، قال: أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف النفاق على نفسه، وما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. يبقى أدرك 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف على نفسه النفاق، مش كلهم يخاف على نفسه الرياء، مجرد الرياء بس كده، لا، النفاق يعني أعلى صور ودرجات الرياء، كلهم يخافوا على نفسه النفاق، مش كلهم بي بي بي بي بي بيتمنع مثلا مجرد التمنع عن التصدر للفتوى، أو يخاف من الظهور والشهرة، أو لا يحب يعني لا يلتفت لصرف وجوه الناس إليه إلى غير ذلك. لا، الأمر أعلى من كده بكتير، كلهم يخافوا على نفسه النفاق. أمر عجيب جدا. ذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المحدثون يزيد عن 100,000 صحابي، يعني السخاوي أثبتهم 114,000 صحابي، فأكثر من 100,000 صحابي الذي كان يتصدر منهم للإفتاء والكلام في الدين، وكان مكثرا من الفتية 7 صحابة بس، 7 عدهم ابن حزم رحمه الله في كتابه أصحاب الفتية من المكثرين 7، والسبعة مش منهم أبو بكر وعثمان، مش منهم أبو بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، وبعدهم 20 صحابي متوسطين في الفتية، متوسطين في الفتية. يعني ممكن نقول ان المسألة كلها راجعة ل 30 صحابي، هم اللي كانوا، هم اللي نقلوا لنا الدين ونقلوا لنا الفتاوى المتعلقة بهذا، وكانوا يتصدرون لتعليم المسلمين، انتشروا في اقطار، في الاقطار المختلفة، منهم من ذهب الى اليمن زي معاذ بن جبل وابي موسى الاشعري وغيرهما، ومنهم من ذهب الى الكوفة كعلي بن ابي طالب وابن مسعود، ومنهم من اقام في مكة كابن عباس، ومنهم من لازم من بقي في المدينة كزيد بن ثابت إلى غير ذلك. فالشاهد أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يخافون على أنفسهم النفاق. وأورد البخاري كذلك تعليقا في صحيحه عن إبراهيم التيمي قال: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، لأن كل قول الإنسان بيقوله بيعرض بسببه للاختبار، كما قال الله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أي بقولهم آمنا، أي بسبب قولهم آمنا. أحسب هؤلاء أن يتركوا لمجرد أن قالوا آمنا؟ يعني أنت فاكر أن أنت لما تقول أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام خلاص انتهت القصة كده، أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام نقطة؟ لا، أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام يجي على طول الاختبار، أين اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ واحد بيقول أنا بحب الله سبحانه وتعالى، دي كلمة تتقال، كلام سهل، لكن الكلمة دي هل وراها عمل؟ هل وراها شيء يثبت الكلمة دي؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا في قولهم آمنا ولا يعلمن الكاذبين. واحد بيقول أنا بحب القرآن، طب هل يعقل أن إنسان ليل ونهار يقول أنا بحب القرآن وأنا متأثر بالقرآن وأنا القرآن في قلبي، وهو لا صلة له بالقرآن، لا تلاوة ولا تدبرا ولا عملا ولا دعوة، لا بيقرأ القرآن، بيقرأه يدوبك من رمضان لرمضان، ولا بيتدبر القرآن ولا بيسعى في فهم معاني القرآن، القرآن بالنسبة له زي اللغة الهيروغليفية كده، مش فاهم أصلا، مش فاهم الآيات ولا الأحكام ولا فاهم أي حاجة، وممكن يقعد ب30 ولا 40 سنة بيقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، لا يعرف يعني غاسق ولا يعرف يعني وقب ولا يعرف يعني حتى فلق، اللي هو اسم الصورة أساسا، ما يعرفش يعني إيه الفلق، وده بجزء عامة اللي الناس بتقرأه ليل ونهار في النوافل وفي الفرائض وفي غيرها. تخيلوا حضراتكم لو دخلنا بقى بالإنسان ده ليه السبع الطوال وغيرها من الصور التي تحتوي على آيات الأحكام وعالية المعاني. فالكلام سهل جدا أن الإنسان يقول بلسانه أنه بيحب القرآن أو بيحب السنة أو بيحب النبي عليه الصلاة والسلام، كل ده كلام سهل. لكن الله تبارك وتعالى لا يرضى من هذا الكلام إلا ما ثبت صدقه، إلا ما ثبت صدقه بما يدل عليه باطنا وظاهرا بما يدل عليه باطنا وظاهرا. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وهذه من سيما المؤمنين أنهم يخافون على أنفسهم النفاق ولا يأمنون منه، كما أورده البخاري تعليقا قال: ويذكر عن الحسن البصري أنه قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق. يعني هذا ما خافه إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق. وده بالضبط زي الرياء والإخلاص، نفس الرياء والإخلاص. الرياء ما خافه إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق. دايما الإنسان المرائي بيشوف نفسه مخلص، والإنسان المخلص بيشوف نفسه مرائي، كما سبق معنا في درس الإخلاص نقلنا عن السلمي فيما أورده الغزالي في الإحياء قال: من رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. من رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. فالمخلص عادة لا يرى في نفسه الإخلاص أصلا، والمرائي لا يرى في نفسه الرياء. ودي من من من من من من أعظم مشاكل الرياء، إن المرائي لا يرى الرياء، مشكلة كبيرة جدا. تخيل واحد بيعمل لغير الله سبحانه وتعالى، بيطلب العلم لغير الله سبحانه وتعالى، وبيعمل الأعمال الصالحة نفسها لغير الله سبحانه وتعالى، بيذكر الله لغير الله، بيصلي لغير الله، بيقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويجهد نفسه في حفظ القرآن. شوف، يجهد نفسه في حفظ 30 جزء، في حفظ مصحف كامل، ولا يفعل ذلك إلا ليقال قارئ أو ليقال عالم. ما بيعملش الموضوع ده إلا ليقال أنه قارئ القرآن بس. هذا الإنسان كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة في الحديث المشهور: أول من يصعر به النار يوم القيامة، أول من يصعر به النار يوم القيامة. إنسان تعلم العلم ليقال عالم، أو قرأ القرآن ليقال قارئ، أو جاهد في سبيل الله ليقال ليقال شجاع أو جريء إلى غير ذلك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في كتابه في أصل عظيم في خواتم سورة القصص في سياق الكلام على قارون وما فعل، قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا أصل جامع في هذا الباب، أصل جامع في السير إلى الله سبحانه وتعالى. الدار الآخرة لمن؟ هذه إجابة صريحة وواضحة ومباشرة. الدار الآخرة جعلها الله تبارك وتعالى للذين لا يريدون علوا في الأرض، يعني لا يريدون، ليس غرضهم من التدين أو من الدين أو من أعمالهم في هذه الدنيا العلو على الناس، العلو بالجاه، إن الناس كل غرضه وكل ذهنه وكل اللي شغله ليل ونهار إن إزاي الناس يثنوا على علمه ويثنوا على فضله وعلى أخلاقه وعلى دينه وعلى جهده و إلى آخره، هو ده كل جهده. هذا ليس له في الآخرة من نصيب، هذا ليس له في الآخرة من نصيب بنص القرآن. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وإذا قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، اللي عايز حرث الآخرة الجزاء في جزاء الآخرة، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. الحسنة تبقى 10 حسنات، والعشر حسنات ضعف ل700 ضعف، ويضاعف الله بعد ذلك لمن يشاء. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يعني واحد عايز في الدنيا بيطلب العلم عشان يتقال عليه عالم، خلاص هيتقال عليك عالم وملكش حاجة في الآخرة. واحد بيعبد الله عشان يتقال عليه عابد، خلاص هيتقال عليك عابد وملكش حاجة في الآخرة. واحد بينفق ويتصدق عشان يتقال عليه متصدق، هيتقال عليك متصدق وملكش حاجة في الآخرة، إلى غير ذلك من أنواع أو صور الإرادات الفاسدة. مسألة واضحة جدا. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، ليس له نصيب في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله في وصف الناس أو في بيان أصناف الناس: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا كان من أكثر الأدعية التي كان يدعوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدعوها في سياقات مختلفة في المناسك وفي أواخر الصلوات ما بين التشهد والسلام إلى غير ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إنما في ناس هي غرضها الدنيا، هدفها الدنيا، حتى من وراء الدين كل هدفه دنيوي، كل تركيزه مع الجاه في الدنيا، الشهرة بين الناس والمعرفة والجاه والشرف إلى غير ذلك، أو التكسب المادي، أن يصيب عرضا من أعراض الدنيا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، من خلاق يعني من نصيب، ملوش في الآخرة نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هؤلاء الذين ليس لهم في الآخرة من نصيب، ماذا يحدث لهم هناك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد من حديث محمود بن لبيد، وأصل الحديث في عند مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. في هذا الحديث قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. يقول الله يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء أو هل تجدون عندهم ثوابا. فببساطة جدا هؤلاء الذين لم يكن لهم في الآخرة ليس لهم في الآخرة نصيب، ولم يكن عندهم إرادة للآخرة في الدنيا، هؤلاء يحالون على الذين كانوا يراؤون في الدنيا، كانوا يريدون الجاه والشرف عند الناس فيحالون على الناس. يقول الله: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فهل تجدون عندهم خيرا. فالرياء يعني عاقبته وخيمة جدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وخيمة جدا. الإنسان بيصاب بحسرة عظيمة جدا، كل هذه الأعمال وكل هذه المجهودات الدعوية أو العلمية أو التي فعلها حتى بينه وبين نفسه، لأن ممكن إنسان يقوم الليل بينه وبين نفسه كما سيأتي معنا نبين إن شاء الله، ممكن إنسان يقوم الليل في أوضة قافل على نفسه ويقوم الليل رياء برضه. مسألة عجيبة، الرياء ده ممكن يتسلل لأي عمل حتى لو كان عمل في الخفاء، ممكن يتسلل لأي عمل. فلذلك الرياء علشان إحنا نقدر نتجنب يعني الرياء بكل صوره وكل مظاهره، والأمر ده طبعا محتاج استعانة واعتصام بالله سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا إن شاء الله. فإحنا محتاجين نتعرف على بعض صور الرياء المشهورة. الـ يعني حتى يتجنبها المرء إذا تلبس بأحدها. فالصورة المشهورة للرياء إن الإنسان يكون مراده في العمل غير الله سبحانه وتعالى، يعني إنه يكون هدفه الرئيس من العمل إن الناس يعرفوا إن هو عمل هذا العمل. يعني واحد مثلا رجل أعمال لا يصلي أصلا ولا يتعبد لله بالعبادات الرئيسة في هذا الدين، العبادات الأصيلة لهذا الدين وبدله أن يبني مسجدا مثلا علشان في الأمر ده هيخفض من عليه الضرائب زي ما هو مشهور، أو أن الأمر ده مثلا هيكسب وجاهة بين الناس، المسجد طبعا هيبقى باسمه أو هيبقى باسم عيلته، معروف أن فلان هو اللي بنى المسجد، فالفعل ده من أوله ممكن يصرف على المسجد ده ملايين ملايين الجنيهات، وكل هدفه من وراء بناء هذا المسجد الشرف بين الناس او الجاه بين الناس، ان يقال ان فلان او عيلة فلان هما اللي بنوا المسجد ده. هذا يعني لا علاقة له بالتعبد لله سبحانه وتعالى او بالانفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى أو بالقيام بشرع الله سبحانه وتعالى. وحري بمثل هذا المسجد ألا يعني تقوم له قائمة في سياق الدعوة أو نشر دين الله، ولا يجعل فيه بركة. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فالمساجد التي تؤسس على تقوى من الله هي التي يجعل الله تبارك وتعالى فيها البركة والخير والدعوة إلى غير ذلك. هذه المساجد التي تبنى لغير وجه الله سبحانه وتعالى فيعني هذا نوع خالص من الرياء، نوع صافي كده من الرياء، أعاذنا الله وإياكم. هذا مثال، هذه صورة من صور الرياء. من الصور الرياء كذلك إن الإنسان يكون مقصده وإرادته الله، فإذا اطلع عليه الناس تحولت إرادته. يعني ممكن إنسان زي الشرك، حديث الشرك الخفي الذي مر معه، راجل واقف يصلي، راجل مثلا كده نزل قبل صلاة الفجر بساعة، دخل المسجد وقام واقف يصلي، وبعدين فوجئ ان في مجموعة من الناس دخلوا المسجد وهو يصلي. فبطبيعة الحال ممكن القلب يميل الى الفرح بنظر هؤلاء اليه او بمعرفة هؤلاء بانه يعني نزل مبكرا الى المسجد ليصلي من الليل ونحو ذلك، ممكن قلبه يفرح وارادته تتغير. الانسان المؤمن اذا التفت قلبه الى غير الله رجع بقلبه إلى الله واستعان بالله تبارك وتعالى في هذا، واجتهد في إمالة قلبه مرة أخرى إلى الله، لأنه إنسان حنيف يميل دائما عن غير الله إلى الله سبحانه وتعالى. أما صاحب القلب الضعيف وصاحب الإرادة الضعيفة في السير إلى الله سبحانه وتعالى فهذا يعني قل أن يقاوم هذا المشهد، وعادة ما يفرح بنظر الناس إليه، كما جاء في الحديث الذي سبق معنا: ألا أدلكم على ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ من المسيح الدجال شخصيا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل الآخر، يعني أول ما يشوف حد لمحه كده بيصلي أو لمحه بيذكر الله أو بيتصدق أو بيقرأ القرآن أو إلى آخره، فيبدأ يزين هذا العمل ويتجه بإرادته بعد أن كانت لله سبحانه وتعالى، يتجه بإرادته لغير الله، أعاذنا الله وإياكم. هذه صورة من صور الرياء. كذلك من صور الرياء، خلي بالكم احنا كل شوية يعني هندخل في صورة ادق شوية او اخفى من صور الرياء، يبقى في صورة بتحصل قبل العمل أصلا، وفي صورة بتحصل ممكن جوه العمل، وممكن في صور بقى تحصل بعد العمل. إن واحد بيصلي لله سبحانه وتعالى أو بيتعبد لله بأي عبادة، فدخل العبادة لله، يعني هو صلى لله وخرج منها وهو وقد أداها لله سبحانه وتعالى. فلما علم الناس بعبادته سكن قلبه إلى معرفتهم وفرح واطمأن وتمنى أن يعرفوا ما يعني يفعله من العبادات بعد ذلك. يعني أول ما الناس عرفت إن هو مثلا فلان ده طول الليل بيصلي مثلا، هو طول الليل واقف يصلي، واقف يصلي لله، مش في دماغه أي حد ولا ولا ولا في دماغه نظر الناس. وبعدين مثلا زوجته أو أمه أو أيا كان حدثت الناس في اليوم التالي أن فلان يصلي الليل من العشاء إلى الفجر، واقف بيصلي الليل، فعلم الناس بذلك فأثنوا عليه وحمدوه وإلى غير ذلك. فالطبيعي أن قلب المؤمن، قلب المؤمن المخلص لا يسكن لمثل هذا، بل يعني بيعتبر هذا الأمر عورة. يعني كان السلف الصالح يسترون الطاعات والقربات كما نستر نحن المعاصي والذنوب. يعني شوفوا احنا زي ما احنا كده بنستر على نفسنا في المعاصي والذنوب، هم كانوا بيستروا على نفسهم في الطاعات والقربات والفضائل. فإذا علمت عنهم انزعجوا لذلك وحزنوا، ما كانوا يحبون أن يطلع أو أن يطلع الناس على ذلك، لأن كلام الناس مفسد، كلام الناس مفسد. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا هذه المذابح. المذابح قال العلماء هي صدور المجالس، صدور المجالس بتؤدي للذبح. إن الإنسان لما بيتصدر في علم أو في عمل بيتعرض لمدح الناس الشديد أو الإطراء الشديد المبالغ فيه، وهذا مفسد لقلبه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمن عليه الفتنة وأمن عليه العمل لغير الله وعصم من ذلك، ومع ذلك نهاهم عن المبالغة في الإطراء. فما ظنكم بنا نحن؟ احنا للأسف ابتلينا بمجتمعات ليس عندها يعني هذا الفقه في الثناء أو المدح أو الإطراء، ويعني أمر بيكون فيه مبالغة وتهويل، و يعني لا يعتبر فيه أحوال الناس المختلفة. يعني مثلا العلماء بيقولوا إن أنا لما بيغلب على ظني إن فلان ده رجل صالح ورجل فقيه، خلي بالكم كلمة فقيه دي، رجل فقيه في العلم ورجل صالح في العمل، يعني جمع بين الفقه والصلاح، ويغلب على ظني أنه يؤمن عليه الافتتان بثنائي، فمن الممكن حينئذ أن أثني عليه بشيء من الثناء. أما إذا لم يعرف الرجل لا بفقه في الدين ولا بعمل يعني ولا بعمل متين يعصمه من مكايد الشياطين، فهذا لا ينبغي أن يمدح، لا ينبغي أن يثنى عليه بثناء مفسد لقلبه. ممكن في سياقات معينة ممكن يعني يشجع من قبل شيخه أو من قبل معلمه، هذا شأن آخر، لكن أنا بتكلم على الإيغال في الإطراء والثناء بالشكل المعهود، بالشكل المعهود عندنا في مجتمعنا للأسف. يعني أنا أتذكر وأنا في يعني بداية طلبي للعلم كنت في أحد البلاد الغريبة عن بلدي، لا يعرفني فيها أحد، يعني لا يكاد يعرفني فيها أحد، وأنا ماشي في الشارع فإذا يعني برجل بيقول لي بعد إذنك يا شيخ أنا كان عندي سؤال. فقلت له تفضل. فأنا ظنيت أنه هو هيسأل عن يعني مكان حاجة مثلا على أساس أنه هو متصور أن أنا من المكان أو كده. فلقيته بيسأل عن عن مسألة فقهية، ومش بيسأل في أي مسألة، لا ده بيسأل في مسألة من يعني من أدق المسائل عند الفقهاء ومن أشكل المسائل عند الفقهاء، من أشكل المسائل عند الفقهاء. بيقول لي أنا قلت لزوجتي أنت محرمة عليا، يعني إيه فتواك في هذا الأمر؟ أعمل إيه؟ هل كده هي طالق ولا كده ولا ولا ولا أرمي يمين عليها ولا أعمل إيه بالضبط؟ طب ده واحد جه سألني وهو ما يعرفش أنا مين ولا يعرف أي حاجة عني ولا يعرف أنا إذا كنت أنا عارف المسألة أو مش عارفها، ومجرد الهيئة الظاهرة أوحت له إن إن إن إن الإنسان ده شيخ، مجرد الهيئة الظاهرة. ودي من الحاجات الخطيرة جدا في مجتمعنا. يعني عارفين مسألة زي دي، مسألة مثلا ان واحد يقول لزوجته انت محرمة عليا، المسألة دي مختلف فيها عند الفقهاء على 21 قول ساقها ابن القيم رحمه الله في الزاد وفي الاعلام وفي غيرهما. طيب 21 قول دي، يعني حتى لو طالب علم ويعلم هذه الاقوال ان له ان يرجح وان له ان يفتي، ان الافتاء لا يكون إلا من قبل الفقهاء المجتهدين بإجماع العلماء. ليس لأحد أن يفتي في الفقه في الأحكام إلا إذا كان من الفقهاء المجتهدين. ويجوز لطلبة العلم أصحاب الملكات المتميزين أن يحيلوا الناس على فتاوى المجتهدين لأنهم على علم فتاوى المجتهدين. أما أن يفتي طالب العلم أو أن يرجح في مسألة من مسائل الفقه بدراسته هو من عندي هو، هذا لا أصل له في شرع الله سبحانه وتعالى. هذا لم يقع لا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين. اتركوا الصحابة، أكثر من 100,000 صحابي كان اللي بيفتوا المكثرون من الفتية 7 فقط والمتوسطون في الفتية 24 صحابيا بس. ومن أراد أن يعني يتثبت من كلامي هذا يرجع لكتاب أصحاب الفتية للإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. هذا الكتاب تتابع العلماء على نقل ما فيه وأقروه على ما نقله فيه. الفتاوى في الدين هذه لا تكون إلا للفقهاء اللي بلغوا رتبة الاجتهاد في شرع الله سبحانه وتعالى. طب وظيفة طلب العلم ايه؟ وظيفة الدعاء ايه؟ وظيفة الدعاء ان هم بيبقوا حلقة وصل بين هؤلاء الفقهاء المجتهدين وبين الناس وبين هؤلاء الفقهاء المجتهدين بس. لكن هل يحل شرعا لداعية مهما كانت شهرته ومهما كان اطلاعه، هل يحل لداعية ان يفتي في الدين بترجيح خاص له هو؟ لا. ممكن مثلا ينقل اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى، ينقل اختيار مثلا الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، من الفقهاء المجتهدين الشيخ علي الثالوث، الفقهاء المجتهدين المشهورين في زمانين فتاوى الفقهاء. اما ان يتصدر باختيار له هو او بترجيح له هو فهذا لا اصل له في دين الله تبارك وتعالى. قال الله في بيان ذلك فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالقسمة هنا ثنائية، احنا عندنا علماء سائل ومسؤول، يعني عندنا فقيه مجتهد هذا يسأل، وعندنا غير الفقيه المجتهد هذا يسأل. سواء بقى كان مثقف، كان طالب علم، كان عابد، كان رجل بسيط، كان رجل، كان امرأة، كان ايا كان هو مين، يرجع إما يسأل الفقهاء المجتهدين بشكل مباشر أو يرجع لفتاوى الفقهاء المجتهدين. هذا ما قرره العلماء في كتبهم وأطبقوا عليه، وأطبقوا هذا أطبق عليه الفقهاء، لا خلاف بينهم في مثل هذا المعنى المحكم. يبقى ممكن واحد يدخل العبادة ويخرج منها، دخل العبادة لله سبحانه وتعالى وخرج منها أيضا وهو مخلص النية لله سبحانه وتعالى، وبعد ما العبادة دي تتعرف والناس الناس تبدأ تثني عليه بيسكن بمثل هذا ويفرح بمعرفة الناس لما سطره من الفضل أو من العبادة. هذا أيضا من الأشياء القادحة في الإخلاص. هذا من الأشياء القادحة في الإخلاص. لو أن الناس يثنون على رجل ثناء مجمل، يعني ثناء مجمل مش في السياق اللي هنتكلم فيه ده، إن هو في عمل محدد هو أخفى الناس وبعدين عرف هذا العمل فلما عرف فرح بذلك، لا، السياق المجمل أن الرجل اشتهر بالخلق والدين العلم بصفة عامة بصفة مجملة فأثنى الناس عليه خيرا. فمن الممكن أن يستأنس الإنسان بمثل هذا الثناء لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم وغيره، قالوا يا رسول الرجل يثني عليه الناس خيرا ويحمدوه، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، هذه من البشريات التي جعلها الله للمؤمنين في الدنيا قبل أن يشتهروا بين الناس بالفضل والخلق والدين والعلم والعمل إلى غير ذلك، يشتهرون بذلك، يشتهرون بلا إرادة منهم وبلا سكون من هذا، لهذا تسكن قلوبهم لهذا الثناء وتطمئن للإطاعة أبدا، لا بالعكس، بل هم بيجتهدوا قدر المستطاع في إخفاء فضائلهم وأعمالهم إلا في سياقات يعلمون فيها من أنفسهم أنها سياقات صالحة للاقتداء، يعني مثلا معلم وعنده تلاميذ ويعني يعلم أن هذا السياق مهم جدا في توجيه تلاميذه وفي تعليمهم للاقتداء به فيه، فيستحب لهذا المعلم أن يظهر فضيلة من فضائله أو عبادة من عبادته لهؤلاء لتعليمهم وتربيتهم وتأديبهم، هذا سياق خاص ولا يقدر عليه إلا العلماء، هذا سياق خاص لا يقدر عليه في دقائق الإخلاص والرياء حتى لا يحيد بهم الشيطان إلى مسالك، عياذا بالله، مسالك العمل لغير الله سبحانه وتعالى. طيب كذلك من صور الرياء المشهورة اللي بيكون بعد العبادة أو بيكون مع العبادة الرياء البدني، في حاجة اسمها الرياء البدني، وكلمة رياء دي جاء من يعني الرياء هو المنزلة في قلوب الخطي بإيرائهم صال الخير، ده معنى كلمة رياء. والتسميع نفس المسألة، طلب المنزلة في قلوب الخلق بتسميعهم خصال الخير، الرياء والتسميع لا في قول من راه به ومن سمع سمع الله به. فالرياء ان الواحد يطلب منزلة اللي هو الجاه الشرف للدين، يطلب الشرف او الجاه في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير، سواء فكان علم او من جملة الحاجات اللي ممكن الانسان يوريها للناس هو ان يوري للناس مظاهر العبادة على بدنه او مظاهر الدين. يعني ايه؟ يعني يظهر على الناس مثلا في هيئة العلماء، يعني العلماء مثلا معينة مثلا مكان معين يكون لهم زي معين كده، بيلبسوا مثلا العلماء الذين يلبسوا بعض العلماء في بعض البلاد لهم عمامات خاصة كده، فهو يتعمد ان هو يلبس اللبس ده علشان يظهر بين الناس في هيئة العلماء، تزيى بهذا ليطلع امام الناس في زمرة العلماء، وده غرضه وده هدفه ان هو يكون يتزيى بزي العلماء، سواء يتزيى بزي العلماء في الثياب او في النظرات او في الحركات او في يعني يتشبع بما لم يعطى، يتلف او التزين بهيئة خاصة من هيئات العلماء، وكل غرضه من هذه الهيئة مش مجرد التأدب مثلا او اتباع سمت صالح لاحد العلماء، ده امر لكن هو غرضه في الامر ده مش مجرد سمت صالح لاحد العلماء، لا ده غرضه هو ان هو يظهر امام الناس بسمت سمت عالم، بسمت رجل صالح، بسمت رجل عادي. الانسان الصائم اللي يفرح، او الانسان اللي قاعد يقوم الليل طول الليل بيقوم الليل، يجي في صلاه الفجر ان هو بيظهر يعني التعب امام الناس، ان هو يعني يتعرف كده من هيئته. ده واحد الليل واقف يصلي ويظهر للناس كده ان هو ايه، ان هو فايق ونشيط، ان هو ما كانش صاحي من النوم ولا حاجه يعني، علشان يعني ممكن العكس، يعني ممكن يظهر ضعف والاجهاد عشان هو صاحي طول الليل بيصلي، او يظهر النشاط عشان برضه يوصل لهم ان هو كان صاحي، يعني ما كانش نايم، فانا كنت صاحي وانتوا كنتوا نايمين وقايمين صلاه الفجر كده بالعافيه، لا ده انا بقى كنت صاحي، فصاحي طبعا، فاكيد يعني ما دام صاحي فمنشغل بعباده او ذكر او استغفار الى غير ذلك. ف وطبعا الصور كلفة الصور صور باردة جدا للرياء والورع البارد، اللي انسان يظهر يعني يخفض من صوته عن كده ان هو يعني ايه انسان عالم وفقيه، فيتكلم كده بصوت خافت ويطقطق من رأسه ويعني يغمض في عينه و يعني يتكلف في إشارة يده، يعني بتبقى المسألة كلها مسألة سمجة كده فيها تكلف وفيها يعني، وكل الغرض منها هو إرادة الناس عياذا بالله، أعاذنا الله وإياكم من مثل هذا. كل غرضه من هذا الأمر إن الناس في الآخر يقولوا ده الإنسان ده إنسان عالم، أو الإنسان ده إنسان صالح، أو الراجل ده راجل مش عارف ملوش نظير، لم يرى مثل نفسه و و و و و و ولا رأينا مثله. عاوز يوصل في النهاية للموضوع زي أحد المحققين كده، أحد جهلة المحققين المتعالمين. في أحد الأيام يعني وقفت على كتاب أحد التحقيقات لكتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، فإذا بالمحقق يكتب لنفسه سيرة ذاتية في مقدمة الكتاب. المحقق بيكتب لنفسه، ومحقق مجهول أصلا، محدش يعرف ده مين أصلا ولا مشهور بعلم ولا بتاع، فيكتب كتب لنفسه سيرة ذاتية في مقدمة الكتاب، سيرة ذاتية طويلة جدا، ومن ضمن ما قال هذا رأيته بعيني، هذا قرأته بعيني، أشوفه ممكن الرياء يوصل الإنسان لإيه. من جملة ما قال عن نفسه، قال: وما رأيت تحت أديم السماء أعلم مني بحديث رسول الله صلى الله عليه وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هو بيتكلم عن نفسه في السيرة الذاتية اللي كتبها، عشان هو أقحم نفسه يعني رغما عن الإمام الذهبي، أقحم نفسه في كتاب سير أعلام النبلاء، أصر يحط نفسه يعمل لنفسه سيرة ذاتية في هذا الكتاب العظيم. فلما أقحم نفسه في هذا الكتاب لم يكتفي بذكر يعني بعض المجملات عنه أو كده، لا ده بيقول: وما أعلم تحت أديم السماء أعلم مني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان مكتوب في حياة أكابر المحدثين، يعني ده بيقول كده في حياة الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وفي حياة الشيخ أبي إسحاق حفظه الله وسلمه وعفاه، وفي حياة الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف عليه رحمة الله، كان لسه عايش عليه رحمة الله وقتها، وفي حياة أكابر من علماء الحديث، أكابر كبار، وبيقول: وما أعلم تحت أديم السماء. مشكلة كبيرة جدا زي ما قلت لكم، مصيبة الرياء ان الانسان المرائي ما مش واخد باله، مش يعني بيبقى في ضلال مبين جدا. احنا قلنا الهداية مرتبطة بالاخلاص، احنا بينا في اول اللقاء ان الهداية مرتبطة بالاخلاص، وان الناس اللي استثناها اللي استثنيت من اغواء ابليس قال فبما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. واضحة؟ إلا عبادك منهم المخلصين. فالإنسان المستثنى من هذا الإغواء وهذا الإضلال هو الإنسان المخلص لله سبحانه وتعالى. كذلك من مظاهر أو صور الرياء الرياء بالقول، وده أشرنا له في سياق الكلام، إن الإنسان يحفظ من الحديث والآثار وأقوال العلماء وهو إلى آخره لمجرد التحديث بذلك، ليس له أي غرض من الحفظ وطلب العلم والاطلاع في كتب أهل العلم إلا التحديث. هو غرضه أنه بيقرأ كلام ده علشان يتكلم قدام الناس، زي ما قلنا أن الإنسان حفظ الآثار وأقوال العلماء ويعني هذه الأشياء علشان لما نبي يعملوه إن هو شيخ بيعملوها إن هي شيخة في وسط الناس وكده، فيقدر يظهر بهذا المظهر بشكل جيد، يعني يبقى شيخ بجد، فيقدر يقول أحاديث ويقول آيات ويقول أقوال للعلماء وكده، وده يبقى غرضه في تحصيل العلم. طبعا النية الصحيحة في تحصيل العلم كما سئل عن ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: أن ينجو العبد بنفسه وأن ينجو بغيره، دي يعني أصح نية في طلب العلم، الإنسان ينجو بنفسه وينجو بغيره. هذا هو العلم الذي ينفع عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو العلم الذي قال العلماء أنه أفضل من أداء النوافل، يعني ده العلم للإمام أحمد لما سئل أيهما أفضل، العلم أم صلاة النوافل، قال العلم إن صحت فيه النية، انظروا لهذا القيد، العلم إن صحت فيه النية، العلم إن صحت فيه النية بيكون أحب إلى الله وأفضل عند الله سبحانه وتعالى من أداء حتى النوافل. وذلك ابن وهب كان بين يدي مالك فأذن الظهر فقام لصلاة النافلة، فقال له مالك لما فرغ من صلاته قال: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه، ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه. فالعلم له منزل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن إن صحت فيه النية. من الصور الخطيرة جدا والدقيقة جدا في باب الرياء، وللأسف دي يعني صورة موجودة بشدة وصورة دقيقة جدا من صور الرياء، إن الإنسان بيعمل عمل ويجتهد في إخفاء هذا العمل، يعني مثلا هو فعلا بيجتهد في قيام الليل بشدة وبيجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى جدا في الخفاء، وبيجتهد في الصدقات بشكل جديد جدا أيضا في الخفاء، وبيجتهد في أعمال كثيرة، وبيسعى فعليا ألا يطلع عليها أحد ولا يصر بظهورها، يعني كمان إذا حد عرفها بيحزن، لا يحب أن يعرفها أحد. أمال فين الرياء هنا؟ يعني الرياء بيحصل إمتى؟ يجي الرياء بقى لما الإنسان ده يحب أن يعامله الناس على وفق عمله الخفي، يعني هو دلوقتي يعلم من نفسه أنه قوام صوام، يذكر الله تعالى، يقرأ القرآن إلى آخره، يعلم من نفسه أنه ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، يعلم من نفسه أنه عامل بطاعة الله، فيبدأ يبقى عايز الناس تعامله على هذا الأساس، ودي صورة دقيقة جدا من صور الرياء. الناس عايز الناس دايما هم اللي يبدأوا بالسلام، الناس يعاملوه انه هو له مكانة، له منزلة، انه مش اي حد، الناس يقابلوه دايما بالتوقير والثناء، وينشطوا دائما في قضاء حوائجه، ويتسامحوا معه في البيع والشراء والديون الى غير ذلك. فكل ده يعني كل ده على خلفية ايه؟ على خلفية ان هو انسان عابد لله سبحانه وتعالى ومجتهد في طاعة الله. فيبقى هو كده بيطلب الآخرة بالدين ولا بيطلب الدنيا بالدين؟ يعني الانسان اللي هذه صفته هو كده بيتجه بنفسه للآخرة ولا للدنيا؟ بيتجه بنفسه للدنيا طبعا، للدنيا، لأن هو يريد من وراء هذه العبادة الخفية، يريد من وراءها توقير الناس والتقدم بين يدي الناس والشرف لنفسه والثناء من الناس. وبيجي بقى مسألة يعني صورة أدق تترتب على الصورة دي، إن الناس لما تبدأ تثني عليه، ما هو الناس ما تعرفش عمله، هو أصلا بيخفي أعماله، فلما الناس تبدأ تثني عليه بي بي بي بي بي بي بي يعني بيجتهد في ذم نفسه، وده اللي بيسموه الرياء، بذم النفس، لأنه هو كده كده الناس ما يعرفوش عمله، وفي نفس الوقت هو عايز الناس تثني عليه أو عايز الناس توقره. طيب إيه اللي يحصل لما الناس تبدأ توقره وتثني عليه؟ هو يدخل بقى بشكل تاني من أشكال الرياء، اللي هو الرياء بذم النفس، يقولهم والله الواحد مقصر ومضيع ومفرط، ونسأل الله العافية، والله يعني غفر الله لي ولكم، ويبدأ يعني يتوسع في ذم نفسه عشان يظهر قدام الناس. يبقى هو كده ضرب عصفورين بحجر، بين اكتسب احترام الناس وثناء الناس بسبب العبادة الخفية، واللي هو اصلا فرحان بالمعاملة دي، يعني هو دايما بيربط بين المعاملة دي والعبادة. المؤمن مش كده، المؤمن دايما بيكون من المخبتين حقيقة، دايما يشوف نفسه لا مش العبادة هي اللي عاملة كده، ولا وفين عبادة اصلا، مش لا شايف عبادته ولا شايف اخلاصه ولا شايف نفسه. هو ده معنى الآية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء هم المؤمنون، المؤمنون حقا، هؤلاء الذين يسيرون إلى الله على وجل، ودايما يربطهم يعني بين الشدائد أو المصائب أو السيئات بذنوبهم وتقصيرهم وتضييعهم في حق الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان ده يبدأ الرياء ب يعني رغبته في توقير الناس له ونحو ذلك، ولما الناس تبدأ تثني عليه وتوقره يبدأ يجتهد في نوع تاني من الرياء، اللي هو الرياء بذم النفس. فنلاقي إن في تكلف في ذم النفس، تكلف، مع إن أصلا ذم النفس ده عند السلف كان يعني كان يذم نفسه بينه وبين نفسه. ويعني إذا جاء سياق يعني دفع فيه دفعا يعني لذم نفسه بسبب الإطراء الشديد أو بسبب المبالغة في الثناء عليه أو نحو ذلك، فكان يعني يذم نفسه أو يظهر هذا بين الناس. لكن أصل ذم النفس بيكون بين الإنسان ونفسه، إن الإنسان حقيقة يشوف نفسه بينه وبين نفسه مذموم، يشوف نفسه بينه وبين نفسه وحش اصلا، دي حقيقه ذم النفس، ان يشوف نفسه بينه وبين نفسه مقصر. مش يبقى هو بينه وبين نفسه مقتنع وراضي بنفسه وقدام الناس يقول لا والله ده احنا الواحد مقصر ومضيع ومفرط ومش عارف ايه وبتاع، والله الواحد بيتعلم لسه، والواحد هو بينه وبين نفسه شايف نفسه عالم، يعني هو بينه وبين نفسه شايف نفسه عالم. واول لما يجي سياق وحد يثني عليه بالعلم يبدا يذم في نفسه، الذم النفس في التركيبه دي رياء. ليه؟ لان هو اصلا شايف نفسه بينه وبين نفسه عالم، الكلام ده مش حقيقي، الكلام اللي بيقوله قدام الناس ده مش حقيقي، ان هو يقول لهم انا والله جاهل وانا اريد ان اتعلم وانا اتعلم منكم وانا مش عارف ايه والقصه المعروفه دي، ده واحد مش شايف اصلا نفسه كده، هو شايف نفسه عالم. لكن طب ما هو بيقول كده ليه؟ بيقول كده علشان يظهر للناس ان هو انسان متواضع، وان هو انسان يعني غير يعني ملتفت لنفسه ولا ملتفت لعلمه ولا لعمله الى غير ذلك. طبعا من دقائق الرياء الخطيره جدا، من دقائق الرياء الخطيرة، ان الانسان يعني بيلتمس الوجهات في قلوب الناس بمثل هذه الأفعال. طب إيه الحل من كل المشاكل دي؟ يعني كل الحاجات الدقيقة الغريبة دي الحل منها، الحل ببساطة جديدة، أن الإنسان ما يخليش في قلبه غير ربنا سبحانه وتعالى. بس حل بسيط جدا، أن الإنسان لا يلتفت إلا لله، سواء في سياق الثناء عليه، في سياق الثناء عليه أو في سياق ذمه، سواء في سياق ذم نفسه أو ذم غيره، سواء في سياق التقصير أو في سياق الاجتهاد، سواء في سياق العلم أو في سياق الجهل، في أي سياق من السياقات مطلوب من الإنسان ألا يرى إلا الله. فإن علم من نفسه أنه يتكلم هذا الكلام لله سبحانه وتعالى، يريد به الله سبحانه وتعالى، فهذا هو. زي أحد أئمة الحنابلة فيما أورده ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة، أحد أئمة الحنابلة، ودي من الـ من الـ من الـ من الأخبار العجيبة جدا اللي استوقفتني كثيرا ويعني أثرت فيها جدا جدا هذا الخبر. هذا الرجل كان من أئمة الحنابلة الكبار، وكان يعني جالسا مع تلامذته في درس الفقه، فطرحت مسألة من دقائق الفقه عند الحنابلة، طرحت مسألة فتكلم فيها الشيخ بكلام واسع وأطال الكلام، واضح، أطال الكلام في هذه المسألة وذكر فيها الأقوال فقال التلاميذ فتعجبنا جميعا من يعني حضور ذهنه في هذه المسألة وسعة اطلاعه واستدلاله والأوجه التي يتكلم بها إلى غير ذلك. يعني في بعض الفقهاء ما يجي يتكلم في مسألة دقيقة جدا، يقول مثلا والكلام فيها من 60 وجها، وهي مسألة أصلا واحد مش متخيل فيها وجهين بس، لا هو عنده 60 وجه في مسألة، فيبدأ يتكلم وكده. فتكلم مع تلامذته على هذه الأيام، وفي نفس اليوم دعي العلماء وطلبة العلم لوليمة، يعني أحد دعاهم أحد الفقهاء على وليمة أو نحو ذلك، فذهبوا جميعا. وكان من عادة الفقهاء أنهم يتذكرون العلم ويتبادلون المسائل ويعني يتباحثون في مثل هذه السياقات، يتباحثون في مسائل العلم. قال الراوي فجلس شيخنا مع الفقهاء فطرحت هذه المسألة التي كلمنا فيها صباحا، فطرحت هذه المسألة التي تكلمنا فيها قبل ذلك، المسألة اللي هو تكلم فيها كلام واسع طويل وتعجبوا فيها من علمه وسعة اطلاعه. قال فقلنا الآن يظهر فضل شيخنا، قلنا بس المسألة دي اتفتحت والشيخ يتكلم فيها بالكلام اللي قاله لنا، فيظهر فضله ومكانه بين الفقهاء وتصدره وتقدمه على أقرانه من الفقهاء. ففرح التلاميذ، دايما التلميذ يفرح يعني تصدر شيخه أو بتقدم شيخه على غيره من المشايخ، ده طبيعي. فأخذ العلماء يتكلمون في هذه المسألة، فتكلموا بكلام يعني ضعيف في مقابل الكلام الذي قاله هذا الشيخ لتلامذته في نفس هذا اليوم. فقال فجاء دور شيخنا فتكلم بكلام مختصر وجيز، ولم يتكلم بأي كلام مما قاله لنا في مجلس التعليم، فتعجبنا من ذلك. فلما فرغنا من هذه الوليمة رجعنا إليه، قلنا يا شيخنا كلمتنا في هذه المسألة فأطنبت وتوسعت وفصلت، فلما طرحتها هنا أوجزت في الكلام، فلما؟ فقال الشيخ أما مجلسكم فهذا مجلس يراد به الآخرة، وأما مثل هذه المجالس فمجالس يراد بها الدنيا، فمجالس يراد بها الدنيا. انظروا إلى هذا الفقه البديع من هذا الفقيه الفقيه العظيم الذي يعني نستشعر من موقفه فعلا أنه إنسان يريد الله سبحانه وتعالى، يريد الله، لا يريد تقدما ولا تصدرا ولا ظهورا، هذا بالفعل المجلس ده ما كانش مجلس تعليم ولا مجلس مناظرة ولا مجلس مذاكرة، ده هو كده سياق دنيوي والناس بتتباحث فيه وتتذاكر، فهو حس من نفسه أن الكلام في مثل هذا السياق لا يكون من ورائه إلا الدنيا فأمسك عن الكلام، أما مع تلامذته توسع في الكلام. سبحان الله، فببساطة جديدة المطلوب من الإنسان يعني المطلوب من الإنسان ألا أن يميل عن غير الله إلى الله سبحانه وتعالى، أن يميل عن غير الله إلى الله، أن يكون حنيفا، أن يكون مائلا بقلبه عن غير الله إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأشياء اللي بتؤدي بالإنسان لمثل هذا المقام العظيم، مقام الإخلاص، يعني إزاي الإنسان يكون مخلص، يعني بهذا نختم اللقاء إن شاء الله، إزاي الإنسان يكون مخلص، إزاي الإنسان يوصل للإخلاص، إزاي الإنسان قلبه لا يحتوي إلا على الإخلاص. طبعا هذا لا يكون إلا بالعلم النافع وبالعمل الصالح، لا يكون إلا بالعلم النافع وبالعمل الصالح. العلم بإيه؟ يعني أي علم قلب الإنسان؟ العلم بالله تبارك وتعالى، إن الإنسان بمقام الله سبحانه وتعالى يكون عنده علم ببصر الله، بنظر الله سبحانه وتعالى لقلبه، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. من أعظم فوائد هذا الحديث إن الإنسان يكون مخلص ولكن ينظر إلى إيه؟ قلوبكم، هذا القلب ومحل نظر الله سبحانه وتعالى، يعلم سبحانه وتعالى ما فيه من الإرادات الفاسدة والآفات المهلكة التي تودي بالإنسان في الدنيا والآخرة، تهلك الإنسان. فمجرد استحضار هذا المعنى بيجعل الإنسان دائما في حال من المراقبة لنظر الله تبارك وتعالى لما في هذا القلب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فالإنسان يكون عنده علم بالله، علم بأسماء الله سبحانه وتعالى، علم باسم الله البصير، اسم الله الرقيب، اسم الله الشهيد، اسم الله الحفيظ، اسم الله اسم الله السميع، اسم الله العليم، اسم الله الخبير، يعلم هذه الأسماء ويعلم ما يترتب عليها من خبرة الله تبارك وتعالى ببواطنه وبما في قلبه، ومن بصر الله تبارك وتعالى لهذا جميعا، يعلم صفات الله وصفاته وشرعه وقضائه، إن العلم بصفات الله سبحانه وتعالى، إنسان يعلم كيف يعامل الله المخلصين وكيف يعامل الله المرائين عشان يتجنب الرياء ويتلبس بالإخلاص. مجرد معرفة الإنسان بمعاملة الله للمخلصين في الدنيا والآخرة ومعاملة الله للمرائين في الدنيا والآخرة، ده حد ذاته من أعظم الأسباب اللي ممكن تخليه من المخلصين، لأن شتان بين المعاملتين، شتان بين المعاملتين. فالإنسان المرائي ده بيكون ذليل في الدنيا، بيكون حبيس الإرادات الفاسدة وحبيس أنظار الناس وأقوال الناس وكلام الناس وثناء الناس وذم الناس، وتفضل نفسيته كده تفضل طالعة ونازلة مع ثناء الناس وذمهم، طالعة ونازلة طالعة ونازلة، طول ما هو عايش يفضل في نار، شوية في نار وشوية في فرح، شوية في نار وشوية في فرح. أما هذا المخلص فيعيش عيشة هنية مطمئنة فيها السكينة وفيها عدم الالتفات للناس، لا مدحا ولا ذما، لا سلبا ولا إيجابا، لا يلتفت للناس، بل كل همه رضا الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني الأمر بيترتب على علمه بالله، العلم بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إيه معنى الآية دي؟ معنى الآية دي إن كل اللي بيخشى ربنا ده عالم، مش معناها إن كل عالم بيخشى ربنا، لا، معناها إن كل اللي بيخشى ربنا ده عند ربنا عالم، ده عند ربنا سبحانه وتعالى عالم. فممكن واحد فلاح بسيط جدا لا بيعرف يقرأ ولا يكتب وهو عند الله عالم، ليه؟ لأن عنده خشية، عنده خشية، عنده خوف من الله، عنده عمل باسم الله البصير، وباسم الله الخبير وباسم الله السميع وباسم الله العليم، بيعمل بهذه الأسماء ويعلمها ويعلم ما يترتب عليها. ف يعني دي من أعظم الأسباب، والإنسان دايما يستحضر كذلك من الأسباب اللي تدفع الرياء عن القلب، إن الإنسان في مواضع الرياء، مواضع التصدر، مواضع المواضع عادة اللي بيجي فيها الرياء، يستحضر لحظة العرض على الله سبحانه وتعالى وهو بين يدي الله وحده بعيدا عن الناس، وهو بين يدي الله وحده يستحضر هذه اللحظة، وخصوصا خصوصا لحظة حمله على الأكتاف وإدخاله للقبر. كل واحد كده يتخيل اللحظة دي كده، لو جاله أي رغبة في إرادة الناس أو ثناء الناس أو الجاه عند الناس، يتخيل كده إن هو محمول على الأعناق وماشي وراء ناس كتير قوي، وبعدين بعد الناس دي كلها وبعد ما حمل على الأعناق بيشيلوه من الحطو في القبر وعليهم يمشوا سبو، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة: يشيع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يشيعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، فيرجع أهله وماله. كل الناس اللي كانت ماشية ورا الجنازة دي ترجع، هيمشوا وهتفضل لوحدك في قبرك بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا الناس اللي كنت بترأيهم هينفعوك ولا يعرفوا أصلا انت فيك ايه ولا بيحصل لك ايه ولا حد هيجازيك بهذه الأعمال. كل الأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى. استحضار هذه اللحظة من الأشياء أو من المعارف والعلوم النافعة جدا في دفع الرياء عن قلب الإنسان. كذلك من الأشياء النافعة في دفع الرياء العلم بالإخلاص والرياء. الإنسان يعرف يعني إيه إخلاص، يتعلم الإخلاص ويتعلم الرياء، يعرف الرياء ده صوره ايه واشكاله ايه وخطورته عامله ازاي والسلف كانوا بيتعاملوا معاه ازاي علشان يقتدي بيهم في هذا الامر. فمجرد الجهل بصور الرياء بتوقع الانسان في الرياء من حيث لا يدري. يعني لو واحد مش واخد باله ان ذم النفس، ان في رياء اسمه رياء ذم النفس، ان ده صوره من صور الرياء، لما واحد يذم نفسه وهو بينه وبين نفسه مش مقتنع بالذم ده بس بيذم نفسه وكل غرضه من القصة دي ان يظهر قدام الناس ان هو انسان متواضع والى اخره، لو هو ما يعرفش ان خطيرة ودقيقة من صور الرياء 20-30 سنة ومش حاسس، وممكن تبقى سبب في ابطال اعماله التي عملها فعلا لله، وتبقى دي سبب في ابطال اعماله بين يدي الله سبحانه وتعالى عزام الله واياكم. فامر خطير جدا ان الانسان يكون عنده علم، ودي من اعظم فوائد العلم. وذلك قال البخاري في كتاب العلم، قال: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. فالإنسان قبل أن يتكلم وقبل أن يعمل لابد أن يتعلم، يتعلم كيف يعمل، كيف يقول، كيف يسير إلى الله. وهذا معنى قول جندب بن عبد الله البجلي لما قال كما في سنن ابن ماجه، قال: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا قبل أن نتعلم القرآن. يعني تعلموا كيف يتعاملون مع الله، كيف يسيرون إلى الله، كيف يتوبون إلى الله، كيف يطيعون الله، كيف يؤمنون بالله، ثم تعلموا بعد ذلك الأحكام. هذه أمرها سهل، لكن قبل الأحكام لازم الإنسان يتعلم إزاي يسير إلى الله سبحانه وتعالى، إزاي يعني يميل بقلبه عن غير الله إلى الله سبحانه وتعالى. لابد من بالإخلاص والعلم كذلك بالرياء. وكذلك العمل الصالح، العمل الصالح في حد ذاته سبب من أسباب الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الإنسان يكون من العاملين بطاعة الله، لأن العمل الصالح بيؤدي للتوفيق وتنقية القلب من الآفات، تلاوة القرآن وذكر الله والمحافظة على الصلاة وصلاة النوافل وصلة الأرحام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه عمدة الأعمال الصالحة عند الله، عمدة الأعمال الصالحة، ودي معيار الإيمان. يعني ما نقول واحد متدين دي، يعني هل متداهى اللي الناس بيقولوا عنك او الناس بيقولوا عنك هو كلمه متدين؟ يعني الناس بيقولوا عليك شيخ، بيقولوا عليك عابد، بيقولوا عليك فاضل، بيقولوا عليك كذا كذا كذا، فهل ده مقياس التدين عند الله؟ لا، مقياس التدين عند الله هو العمل بطاعة الله. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. الإنسان اللي بيقيم القرآن في حياته وبيقيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الإنسان الدين، الإنسان العامل بطاعة الله سبحانه وتعالى، هو ده العمل بطاعة الله. وذلك قال الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى الآية افتتحت بإنما، وإنما دي أداة قصر، إنما دي أداة قصر، يعني ما فيش مؤمنين غير دول، دول المؤمنين، ممكن غيرهم يبقى مسلم لكن مؤمن لا. وختمت بقوله أولئك هم المؤمنون حقا، لم يقل جل وعلا أولئك المؤمنون، لا، أولئك هم. هم يسمى عند البيانيين بضمير الفصل، ضمير الفصل ده بيفيد التأكيد والتخصيص، يعني تأكيد، التأكيد على إيمان هؤلاء وتخصيص الإيمان في هؤلاء. وبعدين أكد كل الكلام ده بالمفعول أو النائب عن المفعول المطلق اللي هو حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، تأكيد لكل الكلام ده، سبحان الله. فيبقى الإيمان هو العمل الصالح، والعمل الصالح هو سبب الثبات وسبب الخيرات، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم إلينا الصراط المستقيم. ولهديناهم، يعني العمل الصالح سبب في الهداية، ومن جملة صور الهداية الإخلاص، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني سبيل الإخلاص، ربنا يهديك سبيل الإخلاص بمجاهدة النفس في ذات الله سبحانه وتعالى، لازم فينا دي، فينا دي اللي هي الإخلاص. والذين جاهدوا أنفسهم فينا، يعني في ابتغاء مرضاتنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله لا يكون مع المرائين ولا مع المسيئين ولا مع الظالمين ولا مع الفاسقين ولا مع الجاحدين، الله مع المحسنين بس. وإن الله لمع، أصل الجملة دي لله مع المحسنين، لكن لما دخلت إن على لام الابتداء فلام الابتداء بتزحلق كده، الخبر إن بتسمى عند العلماء اللام المزحلقة، ودي فايدتها التأكيد، فدي جملة مؤكدة بإن واللام المزحلقة. وإن الله لا مع دي اللام المزحلقة اللي هي كانت أول جملة أصلا، اللي هي أصلها لله مع المحسنين، إن وإن الله لمع المحسنين سبحانه وتعالى. فالإحسان والعمل بطاعة الله من أسباب، وأعظم أسباب الإخلاص على الإطلاق الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. الإخلاص أمر جلل، أمر صعب وجلل، أمر خطير ولا يصح، ولا يصح به أي عمل من أعمال الدين، لا يصح إلا بهذا الإخلاص. فلذلك تركيز الشيطان على النيات دايما، لأن النية لو خربت كل حاجة خربت وراها، لو النية بس خربت كل حاجة تقرب وراء النية. فالأمر محتاج اعتصام بالله سبحانه وتعالى. وذلك قال الله في سياق الحديث عن المنافقين في سورة النساء، قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. انظروا إلى هذا المعنى البديع، شوفوا: إلا الذين تابوا وأصلحوا، أصلحوا هذه الأعمال التي أفسدوها بالنفاق، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، واعتصموا بالله. دايما الإنسان المرائي بيكون اعتصامه بالناس، بيكون لأنه كل شغله الشاغل الناس، كل شغله الشاغل كلام الناس ونظر الناس ومشاعر الناس وصورته عند الناس، هو ده كل شغله الشاغل، ما عندوش أي حاجة شغلها غير كده. فاعتصامه بالله بيكون ضعيف جدا، لأنه الله ليس هو المعنى، أو ليس هو الحقيقة المستقرة في قلبه خالص، لا هو الشيء المستقر في قلبه الناس. فاعتصامه بالله بيكون ضعيف جدا أو بيكون منعدم أصلا. فالمخلص ده محتاج يعتصم بالله عشان ربنا يجعله من المخلصين، عشان يكون من المخلصين بكسر اللام، لازم يكون من المخلصين الأول الذين خلصهم الله، لأن المخلص لا يكون مخلصا إلا إذا خلصه الله من آفات الإرادات الفاسدة. المخلص لا يكون مخلصا إلا إذا خلصه الله من آفات الإرادات الفاسدة. وإذا قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. المخلصين، في القراءة الثانية المخلصين، قال العلماء لما خلصه الله صار من المخلصين. يعني إنسان ما يبقاش من المخلصين إلا إذا خلصه الله من هذه الإرادات الفاسدة التي ترد على القلب. طب ربنا يخلصه إزاي؟ ربنا يخلصه بالاعتصام به سبحانه وتعالى. الأمر محتاج اعتصام، ترفع إيدك لله كده وتتضرع لله، تقعد ساهي متواصلة كده رفع إيدك، يا رب خلص قلبي من الإرادة الفاسدة، يا رب خلص قلبي من الرياء، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. وهكذا دواليك يظل يدعو ويدعو في سجوده وركوعه وقيامه، والأمر ده يبقى ثابت دايما، جزء كده ورد ثابت في يومه بيرفع إيده ويتضرع إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه الإخلاص. فده معنى الاعتصام بالله، زي الاعتصام بالحصن، إنسان بيمتنع، الاعتصام في اللغة يعني الامتناع، إنسان يعتصم بحصن يعني يمتنع بهذا الحصن عن الأعداء وعن الضرر وعن المفاسد. كذلك الاعتصام بالله يعني الامتناع بالله عن ما يفسد من الإرادات المهلكة لهذا العبد المؤمن في الدنيا والآخرة. فالله أسأل أن يجعلني وإياكم من المخلصين الموحدين العاملين بطاعة الله سبحانه وتعالى. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من المخلصين الحنفاء، من المخلصين الحنفاء، أن يجعلني وإياكم على ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم خلصنا من غيابات الإرادات الفاسدة يا رب العالمين. اللهم خلص قلوبنا، طهر قلوبنا، نقي قلوبنا، اللهم خلص قلوبنا وطهر قلوبنا ونقي قلوبنا، اللهم خلص قلوبنا، فلا تجعل فيها شيئا إلا لك، ولا تجعل فيها أحدا غيرك يا رب العالمين. اللهم خلص قلوبنا يا رب العالمين، خلص قلوبنا يا رب العالمين، خلص إرادتنا يا رب العالمين، غاياتنا يا رب العالمين. اللهم خلص سيرنا فلا يكون إلا لك، خلص رجاءنا فلا يكون إلا لك، خلص خوفنا فلا يكون إلا منك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.